بسم الله الرحمن الرحيم. الفار فار فار كثير إلى حد ما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل صحيح أن الخلاف في شرع قبلنا رفضيا؟ لأن العمل بشرع قبلنا من حيث كون شرع الأنبياء السابق لا يجوز. وفي الحقيقة ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وليس هناك حكم شرعي، إنما أخذناه فقط من شرع ما قبلنا، لكن استأنس بأدلة إضافية، أدلة إضافية إلى ما تقدم من الأدلة، كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أيضا الأدلة التي جاءت من شرع ما قبلنا ولم يأتي خلاف في شرعنا يكون أدلة إضافية. وإلا فما تجد مسألة ثبتت فقط بكونها من شرع ما قبلنا. ولذلك فيكاد أن يكون الخلاف رفضيا، لأنك لا تجد مسألة واحدة ثبتت بدليل من الشرع المتقدم فقط. الدين كامل وجميع الأمور التي عندنا جميع الأحكام عليها أدلة من الكتاب والسنة. يعني الرسم يعمل بين إذا دلنا شرعنا على خلاف، وما جاء من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على خلاف، ستجد في شرعنا أدلة أخرى تدل على ذلك الفعل. وهذه استطاع أحد أن يأتي مثال، يعني ما استدل به إلا بشرع من قبلنا فقط وليس في شرعنا ما يدل عليه. تفسد بصالح العمل، هذا أدلة كثيرة جدا من شرعنا، فقط هو زيادة أدلة. السؤال ما هو السؤال؟ السؤال يعني مثال بني عليه حكم شرعي بشرع من قبلنا فقط، ليس عليه دليل في شرعنا. ها؟ ما تجد الله أعلم. في سورة المائدة لئن بسطت يديك لتقول أنا ما أنا بباسط يدي لا يصلح. شرعنا أنه يعني إنسان له أن يدافع عن ماله وعرضه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائم. لكن ما يستفاد من أنه لا يجوز له أن يدافع عن نفسه؟ ما أنا بباسط يديك لا أقتلك لا يدل على أنه لا يجوز له أن يدافع عن نفسه. يعني من صبر ولم يقاتل له ذلك، والأفضل أنه يدافع عن نفسه. لما خرجنا في مسألة شرع من قبلنا الصحيح ماذا؟ لو شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلاف، فإن أتى بخلاف فلا إشكال. أحد أو بعض الأخوان فهموا البيت الثالث في آخر ما قرأنا، ولن يكن مكلفا بالشرع صلى عليه الله قبل الورع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بشرع قبل البعثة، وهو الأمة بعد كلفة، يعني بعد البعثة مكلف، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، أي ما كان من شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء النص بنفيه. وقيل لا، أي حكاية القول الآخر أنه ليس بحجة وليس شرعا لنا، والخلف فيما شرع فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع، أي ما جاء الخلاف فيما إذا كان في شرع من قبلنا ولم يكن داع إليه سمع، أي لم يسمع عليه دليل من شرعنا. قال رحمه الله تعالى قول الصحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قول الصحابي. الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. خلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أن طيب أنه ذكر فيه أربعة أقوال. الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، واستدل بحديث أصحابك النجوم لأيهم اختليتم حديث باطل الموضوع له طرق ذكرها الشيخ الباني في السلسلة الضعيفة رقم 58 وما بعدها، وكلها واهية ما بين باطل وموضوع. وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرد. الثاني ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب، واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. الثالث قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، واستدل له بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وغيرهم ليس حجة. الرابع قول أبي بكر وعمر، أي قولهما حجة وغيرهما ليس حجة، واستدل له بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر من حديث حذيفة، هو حديث حسن بطرقه وشواهده، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. بعض طرقه منقطعة لكن لها طرق أخرى، ويشهد له أيضا حديث أبي قتادة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. قال ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف، فإن القول الثالث والرابع يا الذي حكاهما ابن قدامة على الاحتجاج بهما حتى وإن كان مخالف. هذه خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث. قال مقيد وعفى الله عنه حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الثاني أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، لكن ليس المجال ماذا إنما يكون عن توقيف، فيكون له حكم الرفع كما معروف في مصطلح هذا، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخ من الإسرائيلية، إذن يكون حجة إذا كان له حكم الرفع، وإذا الصحابي ليس معروفا بالأخ عن الإسرائيلية. قال وإن كان مما لغاية فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر. تقدم معنا الإجماع السكوتي على أنه ماذا ظني الثبوت، لكن إن ثبت الإجماع يعمل ولا يخالف. وتقدم أنه لا ينبغي الاعتماد على ذلك في نقل الإجماع لأن السكوت قد يحصل لأمور كثيرة، فإن اعتمدوا بعض العلماء ونقلوا بالإجماع فلا يخالف إلا بالنص الصريح، وأكثر الوقائع التي تنتشر إذا كانت فتاوى عامة عن الخلفاء الراشدين فمثلها قد ينتشر، وأما فعل من أفعال الصحابة أو فتوى من صحابي غير مشهور فقد ينتشر وقد لا ينتشر، والأكثر في مثل أنه لا ينتشر، تنتشر قضايا الخلفاء الراشدين وما أشبهها كالمتعلق بالحدود أو الجنايات أو كذلك فتاوى في مسائل خاصة اشتهرت بين الصحابة أو ما شابه. قال وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكر المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. وإن لم ينتشر قول الصحابي فقيل حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ أو يصيب والأول أظهر. يعني يرى المؤلف أنه ما زال حجة حتى وإن لم ينتشر. وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة فقولهم عنده حجة وليس بإجماع. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أخرجه الترمذي وغيره وأبو داود. وقال المحلي إن الترمذي صححه وهو كذلك. وحديث اقتدوا بالذين من بعد أخرجه الترمذي وغيره. وقال صاحب ضياء اللامع عن ولي الدين إنه صححه ابن حبان والحاكم. وقال المحلي إن الترمذي حسنه. وحديث أصحابك النجوم الحديث ضعيف لا يحتج به بل أشد من الضعيف كما تقدم. تنبيه قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. يعني صحابي على صحابي لا يكون حجة عليه قول صحابي على صحابي آخر وهذا. واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد. وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. وقد وجد خلاف في تقديم الخلفاء الأربعة على غيره. يعني لو اختلف صحابي مع صحابي إن كان أحدهم من الخلفاء الأربعة فيقدم قوله. هذا وجد من يقول بنا. وكذلك الخلاف مع أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة قالوا يقدم قول أبي بكر وعمر. فالخلاف في غير هذه من الصور في صحابي مع صحابي أو في أحد الخلفاء مع أحد الخلفاء. قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد. وأما المبتعد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرد لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. إذن قول الصحابي على الصحابي لا يكون حجة قول بوفق من خلاء بإجماع من خلاء. في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر أي إذا انتشر قوله صار حجة. طيب خلاصة ما قرأنا في هذا المبحث هنا أنه إذا كان له حكم الرفع صار حجة. إذا لم يكن له حكم الرفع وانتشر وعلمنا انتشاره بين الصحابة وسكوتهم عليه صار إجماعا سكوتيا وهو حجة عند الأكثر كما تقدم. وهذا الإجماع لا ينبغي مخالفته إلا بدليل صحيح وإلا فيكون العمل عليه العمل على هذا الإجماع. بقي إذا لم ينتشر قول الصحابي إذا لم ينتشر هذا الذي فيه الخلاف المشهور بين العلماء. ومن أوسع من تكلم في هذه المسألة إثبات أن حجيته ابن القيم رحمه الله في إعلام المقيم. ومن أشهر من تكلم فيه ردا حجيته ابن حزم في إحكام الأحكام. ابن القيم تكلم في اعلام المقطعين الجزء الرابع 120 وما بعدها. كلام طويل، كلام طويل في هذه المسألة. ذكر بعض مقاطع من هذا الكلام صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، نقل بعض الكلام في كتابه، فاخترنا أن نقرأ عليكم من هذا الكتاب لأن المبحث طويل في أعلام الموقعين، وهذا نقل بعض الفقرات من هذا الكتاب. طيب، إذن الذي يحب يراجع أعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 120 وما بعدها، أو 119 وما بعدها. لو قال ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، القول الأول أنه حجة، لأن قول الصحابي إذا لم يجتهد ولم يوجد له مخالف من الصحابة ولم يخالف نصا، يعني حتى الذين قالوا يكون قول الصحابي حجة اشترطوا ماذا؟ شروطا، أولا اشتهار هذا القول، ثانيا لا يخالف صحابي آخر، ثالثا لا يخالف نصا شرعيا، بهذه الثلاث الشروط. فالقول الأول قال إنه حجة وحكاه عن جمهور الأمة، وقال هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي حنيفة نصا، قال وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليلا عليه، وهو قول إسحاق الرهوي وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، وقد جاء عن جماعة من الشافعية أنهم نقلوا عن الشافعية أنه في الجديد ماذا يرى؟ لا يرى في القول الجديد، وابن القيم رحمه الله ينكر ذلك، يقول بل هو حجة حتى في المذهب الجديد، لذلك أنكر على من نسب إلى الشافعي أنه لا يقول بحجيته في الجديد، فقال رحمه الله قال أما القديم فأصحابه مقرون به، المقرون على من يرى أنه ماذا؟ حجة. قال وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، والشافعي قد يترك القول لأنه يرى أن هناك ما يخالف من الأدلة، فهذا فقط ليس كافيا لأنه لا يراه حجة. قال ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظري منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه، وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد، إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة، فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر، وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله، فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديما وحديثا، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. قال القول الثاني، لأن القول الأول أنه حجة وعذروه لما سمعته إلى الجمهور، القول الثاني أنه ليس بحجة، قال نقلوا عن بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين، وهو قول الظاهرية أيضا، قالوا لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده ولا يكون حجة كسائر المجتهدين، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم، ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد الخلاف عند أكثر الناس، فكيف يكون قول واحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. يعني هذه حجة من قال ليس بحجة أنه مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ، فكيف يجعل نصه أو كلامه أو فتوى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفتها. وعلى هذا أيضا يكون لو قلنا حجة لا لزم أيضا أن يحكم عليه بما يحكم على من خالف نصا شرعيا، من خالف نصا شرعيا من الكتاب والسنة عن عمد أقل أحواله الضلال، ومن رده من رد نصا يعتقد صحته كما قال بعض أهل العلم فقد كفر، فأقل أحواله يكون ضالا في هذه المسألة. وهم لا يقولون بمثل ذلك في الصحابة، ويلزمهم أن يقولوا به إذا قال من قال الإجماع لزمه أن يقول بذلك. القول الثالث إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا، ونقله عن بعض الفقهاء، يعني قالوا إذا خالف القياس يكون حجة وإن لم يخالف القياس فليس حجة. قال ثم حشد الأدلة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، فمنها قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني وجه الدلالة أنه أثنى على من اتبعهم. ومنها قوله تعالى كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي خيارا عدولا، وخيرها للأمة هي صدرها من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأحاديث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. واستدل أيضا بحديث إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا قد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فليكن في أمتي أحد فهو عمر. طيب هذا الذي ذكره ابن القيم هو الذي أيضا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، يحتج بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، والذين منعوا الاحتجاج به قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. فالآية عامة تشمل الصحابة ومن بعدهم، والنصوص التي فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الخلفاء الراشدين أو أبا بكر وعمر لا تدل على أنهم على أن أقوالهم حجة، على أن أقوالهم حجة. فالمقصود اتباع هديهم إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه عطف أبواب العطف في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الجاهدين يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين بإجماعهم لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أفرادهم فقد وجد خلاف فيما بينهم في مسائل عدة، اختلفوا في الجد والأخوة واختلفوا في ثلاث تطبيقات، وكذلك في أذان الأول يوم الجمعة لم يفعله أبو بكر وعمر، ومسائل كثيرة حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. أعني أن وجود الخلاف يدل على أن أقوالهم ليست حجة في هذه المسألة، في المسائل الشرعية، ولا شك أن أقوال الصحابة يستأنس بها. وإذا لم يجد الشخص في المسألة نصا لا ينبغي له أن يخالف أقوال الصحابة، فالأخذ بقول الصحابة عند عدم وجود نص في المسألة المعينة هو الذي ينبغي على طالب العلم، ولا يخالف ما حكي عن الصحابة في تلك المسألة إذا لم يجد نصا، إذا لم يجد نصا. وقد وجد بعض المسائل لا يوجد فيها نص شرعي، إنما وجد فيها أقوال الصحابة، أو قد يوجد عمومات أو أقيسة لكن لا يستطيع الاعتماد عليها وحدها إلا بفهم الصحابة. يعني الصحابة أنفسهم هم الذين ماذا شرعوا في هذا الحكم والاستنباط من تلك الأدلة أو من تلك الأقيسة، هم الذين استنبطوا ذلك. والخلاصة من ذلك على أن الجزم ثم حجة شرعية لا يجوز مخالفتها في النفس من شيء، والذي ينبغي هو أنه يستأنس به ويعمل به إذا لم يجد في المسألة نصا. أما كون الصحابي يقول قولا وأنا أجد في المسألة نصا من القرآن والسنة ولو نصا عاما، فالذي يظهر أنه لا يلزم أن يأخذ بقول الصحابي ويترك ما يراه من النصوص الشرعية. الله المستعان. بالنسبة للفقهاء أنفسهم يختلفون في كثير من أقوال الصحابة، بعضهم يقول أن قول فلان وفلان من الصحابة ولكنهم مخالف، وأقوال بعض وفقهاء آخرون لا يقولون بذلك القول، فإذا حج عليهم بولاية الصحابة يقولون يحمل على أن قولهم لم ينتشر، يحمل على أن قولهم لم ينتشر. وكم تجد من المسائل في المذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي خالفوا فيها أحكاما، خالفوا فيها أقوالا للصحابة، خالفوا فيها أقوالا للصحابة، ومع ذلك لم يفهم ماذا مع مخالفة هذه الأقوال من الصحابة إذا هم يحتجون بأقوال الصحابة، وفي بعض المسائل خالفوا، فأهل المذهب الآخر يحتج عليهم يقول لهم قد قال بها فلان وفلان من الصحابة، لا يكون معهم حجة في ردها إلا أنهم يقولون يحمل على النور أنهم تشك قوله، وجد هذا في مسائل كثيرة. وابن حزم يشنع في المحلى عليهم كثيرا ويذكر مسائل كثيرة، يقول مثلا إذا احتجوا بقول الصحابي في مسألة من المسائل، احتجوا بقول أبي طلحة على أنه كان ممن يصوم الدهر أبو طلحة أبو طالب، فقال ابن حزم ماذا مشنعا عليه، يقول لهم هو صحابي مجتهد لا حجة بقوله، وإن كنتم تحتجون بقوله ها هنا تحتجون بقوله في أن أكل البرد للصائم لا يفطر، فهو أبو طلحة صح عنه بسند صحيح أنه كان يأكل البرد، وهذا اجتهاد خاطئ. نعم هم يشترطون ذلك، لكن قد وجد أيضا مسائل أخرى، مسائل أخرى لا يوجد في المسألة مخالف أو لا يوجد فيها نص صحيح مخالف ذلك. نعم طيب أقول لا، لكن حتى الذين قالوا بحجية قول الصحابة قولهم قول، لماذا؟ قيدوه بالقيود المذكورة، لا يخالف نصا لا يخالف صحابيا آخر ينتشر قوله، فهو قول له قوة، له قوة. لكن في الحقيقة نجعل قول صحابي كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاحتجاج في النظر، يعني الآن أصبح قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها لها مجال للإجتهاد، فتوى لها مجال، قد يكون اجتهد، قد يكون اجتهد بذلك في تلك المسألة. الله المستعان. أما أكثر العلماء الآن يرون الاحتجاج، الشيخ العثيمين وابن باز متابعة لقول الجمهور، الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى عدم الاحتجاج ويستدل بالآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويستدل أيضا بأنه ما من صحابي إلا وقد وجد عنه فتاوى مخالفة للأدلة. حتى أبو بكر وعمر كانوا ينهون عن المتعة، كانوا لا يقولون بالمتعة، والأدلة الشرعية تدل على جواز التمتع في الحج وعلى الأمر به. الله أكبر. على العموم من حيث العمل ينبغي على طالب العلم أن ينظر في الأدلة، إن شاء الله طالب المسائل يجد في الأدلة. بقي إذا وجد فتوى من الصحابة إن انتشرت فهي ملحقة بإجماع السفوتي. مثال اشتهر من فتاوى الصحابة فتوى جماعة من الصحابة في إبطال الحج بالجماع، إبطال الحج بالجماع. ثبت عن عمر الخطاب أنه أرسل هذا الحج، وتعلمون أن أمير الحج إذا أتى بفتوى أو أمر بأمر ينتشر بين الناس، فعمر الخطاب سئل في حجه وهو يحج بالناس فأفتى ببطلان من جامع امرأته. وثبت أيضا عن صحابة آخرين، ثبت عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل هذا يكون ببطلان حج المجامع في الحج. وابن عباس في أكثر من واقعة يكتب ذلك، أتى به في فتاوى كثيرة تدل على انتشارها، ولا يعلم مخالف من الصحابة في ذلك. والله المستعان. فمثل هذا لا شك أن الإنسان يأخذ به، يأخذ به يصير كالإجماع السكوتي وهو حجة، إذا ثبت فيكون حجة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.